بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وتجارة رابحة. نحن مع الدرس الرابع من دروس التعليقات على هذه الرسالة للشيخ الإمام محمد بن صالح عثيمين رحمه الله تعالى، وهي رسالته القواعد المثلى في أسماء الله وصفاته. تفضل يا شيخ. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمها: القاعدة الخامسة: الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين، ذاتية وفعلية. فالذاتية هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها، كالعلم والقدرة والسمع والبصر والعزة والحكمة والعلو والعظمة، ومنها الصفات الخبرية كالوجه واليدين والعينين. والفعلية وهي التي تتعلق بمشيئته، وهي التي تتعلق بمشيئته، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا. وقد تكون الصفة ذاتية وفعلية باعتبارين، كالكلام، فإنه باعتبار أصله صفة ذاتية لأن الله تعالى لم يزل ولا يزال متكلما، وباعتبار آحاد الكلام صفة فعلية لأن الكلام يتعلق بمشيئته، يتكلم متى شاء بما شاء، كما في قوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وكل صفة تعلقت بمشيئته تعالى فإنها تابعة لحكمته، وقد تكون الحكمة معلومة لنا وقد نعجز عن إدراكها، لكننا نعلم علم اليقين أنه سبحانه لا يشاء شيئاً إلا وهو موافق للحكمة، كما يشير إليه قوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليماً حكيماً. الصفات الثابتة لله عز وجل تنقسم إلى ذاتية وإلى فعلية. معنى ذاتية أنها قائمة بالله لا تنفك عنه أبداً، كحياته وعلمه وقدرته وإرادته وعلوه وحكمته. وقد يكون منها ما هو من الصفات الخبرية، ومعنى الخبرية لا تعلم إلا بالخبر، كإيش؟ كالوجه واليدين والعينين. ما معنى أنه لا تعلم إلا بالخبر؟ الوجه واليدين صفة ذاتية لله لا تنفك عنه أبدا، قائمة به على وجه الكمال، لكن لا نستطيع أن نعرفها إلا من خلال الخبر. طيب، والصفات الأخرى؟ قال: الصفات الأخرى أحيانا تكون خبرية عقلية، مثل العلم. العلم خبري لأن القرآن والسنة دل على إثبات صفة العلم. طيب وعقلي؟ قال لك: نعم، أي إنسان عاقل ولو لم يقرأ الكتاب والسنة يقول هذا الكون لا بد أن يكون خالقه عالما، صح ولا لا؟ لا بد أن يكون خالقه حكيما. واضح يا مشايخ؟ إذن عندنا صفات يدل عليها الخبر والعقل، وعندنا صفات لا تعرف إلا بالخبر كالوجه واليدين. هذه الصفات كلها نسميها ذاتية، ومعنى كونها ذاتية أنها لا تنفك عن الله أبدا، علمه، حياته، وجهه، يداه لا تنفك عنه أبدا. القسم الثاني الصفات الفعلية، وهي المتعلقة بمشيئته وإرادته، فيفعلها إذا شاء متى شاء، مثل استواه على العرش. هذه ايش نسميها؟ صفة فعلية. ايش معنى صفة فعلية؟ العرش هل هو أزلي؟ الجواب لا، العرش مخلوق من المخلوقات. إذن هو مخلوق، والله عز وجل استوى عليه بعد خلق السماوات، كما قال تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. فالاستواء صفة فعل تثبت لله كما يليق بجلاله وعظمته. يعني لا أحد يقول إن الله لم يزل مستويا على العرش، لا أحد يقول هذا، لأن العرش مخلوق وحادث. فاستواء الله عليه صفة فعل. فهمتم الفرق بينهما؟ مثله النزول، ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، هذا متى؟ بعد خلق سماء الدنيا واللي بعدها واللي بعدها. ونزوله حين يبقى ثلث الليل الآخر، إذن هو صفة فعل لله عز وجل. ومثله مجيئه يوم القيامة، وجاء ربك والملك صفا صفا، هذه صفة فعل، متى يكون؟ يوم القيامة. إذن ما الفرق بين مجيئه وعلمه؟ قالك علمه أزلي. طيب ومجيئه يكون يوم القيامة، فهذه صفة ذات والمجيء صفة فعل. أظن واضح المثال، واضح يا مشايخ؟ أي. هناك من الصفات وهم يمثلون لها بصفة الكلام ما يجمع بين كونه ذاتيا وكونه فعليا. فالله موصوف بصفة الكلام أزلا، وأيضا الكلام صفة فعل، فهو يتكلم إذا شاء متى شاء. فتكليم الله لآدم متى؟ يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، بعد خلق آدم وبعد خلق الجنة. تكليم الله لموسى متى؟ بعد خلق موسى، صح ولا لا؟ إذن الكلام يتكلم الله به إذا شاء متى شاء، مثل كلام الله بالقرآن كان يتنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، فتنزله في تلك الليلة في تلك الساعة صفة فعل لله عز وجل، تكلم الله به، بخلاف المتكلمين اللي يقول لك لا كلام الله أزلي. وهذا فيه إشكال، فيه إشكال. هل الله لم يزل منذ الأزل وهو يقول يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يا موسى إنني أنا الله، هل هذا صفة كمال؟ الجواب لا. واضح يا أيها الإخوة؟ واضح الفرق بينه. إذن الكلام صفة ذات لأن الله موصوف به أزلا، موصوف به على وجه الكمال، لا ينفك عنه هذا الوصف أبدا، وهو صفة فعل بأن الله عز وجل يكلم عباده إذا شاء متى شاء، كما في قوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذا أراد خلق شيء أو أراد شيئا أن يكون، ماذا قال؟ قال له كن. فقوله كن كلام الله، فيكون فيوجد، هذا الذي أراده الله. ففي هذا بيان صفة المشيئة، وكل شيء شاءه ربنا فله فيه حكمة. هل هذا مختص بصفة الكلام أنه صفة ذات وفعل؟ أقول لا، لا يختص به، بل صفة السمع صفة ذات وصفة فعل. صفة ذات لأن الله موصوف بها أزلا، وصفة فعل لأن الله يسمع الآن، سمع موسى وهارون لما ذهب إلى فرعون إنني معكما أسمع وأرى. وسبق أن ذكرنا قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، فهذا فعل. متى سمع الله؟ في هذه الساعة التي كانت هذه المرأة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تحاوره وتجادل. ونحن الآن نقول مثلا إن الله يسمع مكاننا ويرانا، يسمع كلامنا ويرانا، واضح يا مشايخ؟ فهذا كله فيه دلالة على أن بعض صفات الله عز وجل دالة على الذات وعلى الفعل، صفة ذاتية قائمة بالله وهي دالة على الفعل، وهذا واضح والحمد لله. نعم يا شيخ. القاعدة السادسة: يلزم في إثبات الصفات التخلي عن محذورين عظيمين، أحدهما التمثيل والثاني التكييف. فأما التمثيل فهو اعتقاد المثبت أن ما أثبته من صفات الله تعالى مماثل لصفات المخلوقين، وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل. أما السمع فمنه قوله تعالى ليس كمثله شيء الآية، وقوله أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، وقوله هل تعلم له سميا، وقوله ولم يكن له كفوا أحد. أحسن، هذه قاعدة عظيمة، وهي قاعدة نفي التمثيل والتكييف عن صفات الله عز وجل، لأن أهل السنة والجماعة يثبتون الأسماء والصفات كما وردت لا يعطلون، لكن إثباتهم مقيد، مقيد منزه عن إيش؟ عن مماثلة صفات المخلوقين أو عن التكييف كما سيأتي بعد قليل. ماشي هذا ولا أو واضح؟ فنفي التمثيل معناها أن تنفي من يزعم أن إثبات الله، إثبات صفات الله كصفات المخلوق. فمن قال لله سمع كسمع المخلوقين أو بصر كبصرهم أو يدان كأيديهم فهذا ممثل، وهذا ضلال مبين بل وكفر بالله عز وجل. ولهذا قال هو اعتقاد باطل بالسمع وبالعقل. السمع النصوص التي دلت على نفي المماثلة، ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا يساميه في ذاته وصفاته وأفعاله لا يوجد، ولم يكن له كفوا أحد، ليس له كفو ولا شبيه ولا نظير، فلا تجعلوا لله أندادا تشبهونهم به، وهكذا بقيت النصوص الدالة على ذلك. فهذا دليل السمع على نفي التمثيل. طيب أدلة العقل؟ وأما العقل فمن وجوه: الأول أنه قد علم بالضرورة أن بين الخالق والمخلوق تباينا في الذات، وهذا يستلزم أن يكون بينهما تباين في الصفات، لأن صفة كل موصوف تليق به كما هو ظاهر في صفات المخلوقات المتباينة في الذوات. فقوة البعير مثلا غير قوة الذرة، فإذا ظهر التباين بين المخلوقات مع اشتراكها في الإمكان والحدوث فظهور التباين بينها وبين الخالق أجلى وأقوى. الثاني أن يقال كيف يكون الرب الخالق الكامل من جميع الوجوه مشابها في صفاته للمخلوق المربوب الناقص المفتقر إلى من يكمله، وهل اعتقاد ذلك إلا تنقص لحق الخالق؟ فإن تشبيه الكامل بالناقص يجعله ناقصا. الثالث أننا نشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية، فنشاهد أن للإنسان يدا ليست كيد الفيل، وله قوة ليست كقوة الجمل، مع الاتفاق في الاسم، فهذه يد وهذه يد، وهذه قوة وهذه قوة، وبينهما تباين في الكيفية والوصف، فعلم بذلك أن الاتفاق في الاسم لا يلزم منه الاتفاق في الحقيقة. والتشبيه كالتمثيل، وقد يفرق بينهما بأن التمثيل التسوية في كل الصفات، والتشبيه التسوية في أكثر الصفات، لكن التعبير بنفي التمثيل أولى لموافقة القرآن ليس كمثله شيء. أحسن. الدليل على نفي التمثيل وأن الله عز وجل لا تمثل صفاته بصفات خلقه جملة من أدلة العقول واضحة ذكرها الشيخ رحمه الله. إذا كان في تباين بين ذات الخالق وذات المخلوقين، ذات الخالق سبحانه وتعالى لا يستطيع التكييف، يكفي قول الله تبارك وتعالى وهي آية عظيمة تذكرك إذا استحضرتها أنه لا يجوز أن يخطر ببالك أن تمثل شيئا من صفات الله بصفات المخلوقين، وهي قول الله تبارك وتعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. السماوات مطويات بيمينه، السماوات بمجراتها التي أشرنا في قبل قليل في الدرس الذي مضى كيف أن أهل الفلك بمناظيرهم توقفت عقولهم، مطويات بيمينه، هل يقاس الله بخلقه؟ ولهذا الله أعظم من العرش ومن الكرسي ومن السماوات ومن كل شيء، لا يعلم عظمته ولا يقدر قدره إلا هو سبحانه وتعالى، فكيف يقاس الخالق بالمخلوق الضعيف المسكين؟ عقلا يقول لك هذا غير ممكن. إذا كانت المخلوقات نفسها تتفاوت، الفيل والذرة هل يستويان؟ إذا كيف بالخالق والمخلوق؟ هذا عقلا. الثاني الكامل هل يكون مثل الناقص؟ قال عقلا لا يمكن. هل يشبه الكامل بالناقص؟ لا يمكن. الثالث أننا نشاهد في المخلوقين تباين في صفاتهم، تباين. هل العرش مثل الذرة؟ العرش مخلوق والذرة مخلوق. هل السماء مثل النملة؟ السماء مخلوقة والنملة مخلوق. ثم أيضا حتى في كيفية الوصف، كيفية الوصف تجدها تختلف، فأنت تشاهد مثلا يد الفيل أو رجل الفيل تختلف عن يد الإنسان ورجل الإنسان، تختلف عن رجل الطير، فإذا كان مخلوق ومخلوق ومخلوق متباينة وبعضها أعظم من بعض، فهل يرد في العقل تشبيه الله عز وجل بخلقه وتمثيله بخلقه؟ قال لك لا، هذا واضح الدلالة. إذن العقل دل على أن الله لا يماثل صفات المخلوق، ونفي التمثيل أيضا هو نفي للتشبيه، فلا يشبه الله بخلقه، لا يشبه بخلقه سبحانه وتعالى. بعض العلماء يفرق بين التمثيل والتشبيه، والصحيح نفيهما عن الله عز وجل، فكما أننا لا نجعل المماثلة من كل وجه كذلك أيضا لا نجعل التشبيه من بعض الوجوه. لعلنا نكتفي بهذا في هذه الفقرة. نعم يا شيخ. وأما التكييف فهو أن يعتقد المثبت أن كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا من غير أن يقيدها بمماثل، وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل. أما السمع فمنه قوله تعالى ولا يحيطون به علما، وقوله ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ومن المعلوم أنه لا علم لنا بكيفية صفات ربنا، لأنه تعالى أخبرنا عنها ولم يخبرنا عن كيفيتها، فيكون تكييفنا قفوا بما ليس لنا به علم، وقولا بما لا يمكننا الإحاطة به. أحسن، هذا نفي التكييف. إيش معنى التكييف؟ أن تتصور أن صفة من صفات الله على كيفية كذا، وهذا في الغالب تكون خواطر نفسانية أو شيطانية، نوع من الوسوسة، أنه والله بصر الله على شكل كذا، ولا علم الله، ولا كيف يخلق الله، ولا يد الله، ولا وجه الله، يأتيك بالخيال فيقول لك هذا كله خيال باطل، لأنه لا يمكن أن تكيف صفات الله عز وجل. لماذا؟ لأننا لا نعلم ذاته فلا نعلم كيفية صفاته. وقال هو إن هذا باطل بالسمع والعقل، وذكر أدلة وهي أدلة كثيرة. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، لا يحيطون، ولا يحيطون به علما، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، ولا تقف ما ليس لك به علم، هذا نفي، لا تدخل فيما ليس لك به علم، لأن الله لا يشبه المخلوقات فلا يكيف. ولهذا أطبق أئمة أهل السنة والجماعة على قاعدة أن العلم بالكيفية مفوض إلى الله، لا يعلمه إلا الله. العلم بكيفية الصفات لا يعلمها إلا الله. أما إثبات الصفة ومعرفة معناها فهذا يقرره أهل السنة والجماعة. نعرف معنى صفة العلم، ومعنى صفة الرحمة، ومعنى صفة السمع، ونفقهها ونتعبد الله بها، أليس كذلك؟ نفرق، إذا أردنا المغفرة نقول يا غفور، ما نخلط، لأننا نفرق بين المغفرة وبين العلم وبين الحكمة وبين القوة، أليس كذلك؟ إذن إثبات الصفة وما دلت عليه من المعاني هذه كلها نثبتها لله ونتعبد الله بها. أما الكيفية فلا نعلمها ونكل علمها إلى الله، وكل ما يخطر ببالنا من الكيفية فالله عز وجل بخلاف ذلك. هذا هو دليل السمع على ذلك. ولا تقف ما ليس لك به علم، لأن من أراد معرفة الكيفية فقد تكلف وقفى ما ليس له به علم ولا يستطيع. حتى إن المؤمنين يوم القيامة وفي الجنة يرون الله لكن لا يحيطون به، لا يحيطون به، يرون الله ويتنعمون برؤيته بأبصارهم لكن لا يحيطون به لعظمته. نعم يا شيخ. وأما العقل فلأن الشيء لا تعرف كيفية صفاته إلا بعد العلم بكيفية ذاته، أو العلم بنظيره المساوي له، أو بالخبر الصادق عنه، وكل هذه الطرق منتفية في كيفية صفات الله عز وجل، فوجب بطلان تكييفها. وأيضا فإننا نقول أي كيفية تقدرها لصفات الله تعالى؟ إن أي كيفية تقدرها في ذهنك فالله أعظم وأجل من ذلك، وأي كيفية تقدرها لصفات الله تعالى فإنك ستكون كاذبا فيها، لأنه لا علم لك بذلك. وحينئذ يجب الكف عن التكييف تقديرا بالجنان، أو تقريرا باللسان، أو تحريرا بالبنان. ولهذا لما سئل مالك رحمه الله عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ أطرق رحمه الله برأسه حتى علاه الرحضاء العرق، ثم قال الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وروى عن شيخه وروي عن شيخه ربيعة أيضا الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول. وقد مشى أهل العلم بعدهما على هذا الميزان، وإذا كان الكيف غير معقول وإذا كان الكيف غير معقول ولم يرد به الشرع فقد انتفى عنه الدليلان العقلي والشرعي فوجب الكف عنه. فالحذر الحذر من التكييف أو محاولته، فإنك إن فعلت وقعت في مفاوز لا تستطيع الخلاص منها، وإن ألقاه الشيطان في قلبك فاعلم أنه من نزغاته، فالجأ إلى ربك فإنه معاذك، وافعل ما أمرك به فإنه طبيبك. قال الله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. أحسن. هذا الدليل العقلي على أننا لا نعلم الكيفية. قال لك كيف؟ قال هذا واضح، أنت لا تعلم الكيفية إلا إذا عرفت الذات، صح ولا لا؟ أو إيش؟ أو عرفت المساوي له، أو واحد وصفه لك بالخبر، وهذا في حياتنا موجود، صح ولا لا؟ يعني مثلا رأينا هذا المكان فنحن نستطيع أن نكيفه لأننا رأينا، أو مساوي له، مثل واحد قال لك جامع الإمام محمد الوهاب كبير وكذا وكذا، قال لك شبيه بالجامع الفلاني، فأعطاك إيش؟ شبيه به، أو بالخبر الصادق، يقول لك هذا في كذا وكذا وكذا، مثل لو إنه جهاز جديد اخترعه الغرب ما وصل إلينا نحن المسلمين، جهاز جديد ماشي هذا، فإما أن نراه نصدره نراه، أو نأتي بإيش؟ بنظيره، فنقول هذا الجهاز شبيه بالثلاجة مثلا، أو بالوصف، فيقول الذي رآه إنه هذا الجهاز مستطيل ومرتفع وفيه جهاز كذا وفيه ماكينة كذا وفيه كذا فنعرفه. ما عدا ذلك إيش؟ لا تعرف كيفية. طيب بالنسبة لله عز وجل، هل جاءنا شيء فيه بيان تكييف لصفات الله؟ قال لك لا، لم نرى ذاته، ولن تروا ربكم حتى تموتوا، وكما قلت لكم حتى يوم القيامة يراه المؤمنون ولا يحيطون به، لا يستطيعون كيفية مع أنهم يرونه، وليس لله شبيه حتى نقول صفاته كصفات كذا وكذا، فالله عز وجل منزه عن الشبيه والمثيل. وأيضا الله ما أخبرنا ولا أخبرنا رسول عن كيفية صفاته، ما أخبرنا عن كيفية سمع ولا بصر ولا وجه. إذن انقطعت الأسباب بيننا وبين معرفة الكيفية، فعلينا ألا ندخل أنفسنا وعقولنا في شيء من الكيفية، لا في العقل والتصور، ولا في اللسان بحيث الإنسان يصف صفة من صفات الله ويكيفها، ولا في البنان بحيث يكتب كتابة معينة يكيف شيئا من صفة الله أو علمه أو قدرته أو خلقه أو إرادته أو نحو ذلك. كيف خلق الله آدم؟ ما نستطيع أن نكيف. كيف خلق الله السماوات؟ لا نستطيع أن نكيف. كيف أنزل الله القرآن؟ لا نستطيع أن نكيف. كيف تكلم الله وسمعه جبريل؟ لا نستطيع أن نكيف. فهمتم هذا؟ فتبين بهذا أن العقل دل على أنه لا تكيف صفاته، وهذه طريقة السلف رحمهم الله تعالى. وقصة الإمام مالك وشيخه ربيعة صحت عنهما، ربيعة بن عبد الرحمن المسمى بربيعة الرأي هو شيخ الإمام مالك، كلاهما ورد عليه هذا السؤال، وهو أنه أتاه سائل وهو في حلقة المسجد فقال: يا إمام، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال رحمه الله تعالى: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، ثم أمر به أن يخرج وقال: ما أراك إلا مبتدعا. ليه؟ لأنه سأل عن الكيفية. هنا قول الإمام مالك الاستواء معلوم، وفي اللفظ الذي ورد هنا الاستواء غير مجهول، يعني معنى الاستواء نعرفه، أليس كذلك؟ نعرف لغة، اللي قلنا نعرف معاني الصفات، احنا نعرف الاستواء ونعرف النزول، نخلط بينهما؟ ما نخلط بينهما. نعرف الوجه ونعرف اليدين، نخلط بينهما ولا ما نخلط؟ ما نخلط بينهما. فقال الاستواء معلوم والكيف غير معقول، أو الكيف مجهول لا يعلمه، كيف استوى لا يعلمه. والإيمان بالاستواء واجب، والسؤال عن الكيفية بدعة. ولهذا جاء في هذه الرواية أنه رحمه الله لما سأل السائل علاه الرحضاء من العرق، من هول السؤال أن يسأل كيف، لا يسأل عن صفات الله بكيف. ثم عاقبه في النهاية وأخرجه من الحلقة، قال أن تبحث عن المشاكل وإثارة الشبهات في الناس وتسأل عن الكيفية. وكذا شيخه ربيعة الرأي، ربيعة بن عبد الرحمن، أيضا سئل وأجاب بمثل هذا الجواب. مدلول جواب الإمام مالك ذكره بعض العلماء بطريقة ثانية، ذكره بعض العلماء المتقدمين ونقله شيخ الإسلام ابن تيمية في التدمورية وغيرها. إذا قال لك كيف استوى، قل له كيف هو بذاته. إذا سألك عن كيف استوى، كيف استوى، كيف ينزل، إيش تقول له؟ كيف هو بذاته، يعني أنت كيف اسأل. عشان أجاوبك قل لي كيف ذاته. فإذا قال أنا لا أعرف كيفية ذاته، فقل له ونحن لا نعرف كيفية صفاته، لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، يحتذى حذو. ولعله يأتي إشارة إلى ذلك إن شاء الله تعالى. ولهذا قال الشيخ رحمه الله كلاما جميلا في الأخير، الحذر الحذر وسوسة، إذا خطر بذلك فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يضرك، لأن الشيطان أحيانا والعياذ بالله يوسوس لك ثم يتهمك بالكفر، وهذا قد يرد على بعض الذين ابتلوا بالوسوس، يقول لك أنا عندي خواطر شديدة، أنا أحس بأنني غير مؤمن، يعني ما ما ما, ما فيقال هذا وقع لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. ما هو هذا الذي يجده؟ هو نفس هذا الموضوع الذي عنده، شيء يتعلق بالله، ويأتي الشيطان ويعطيك خيالات كاذبة، لكن والعياذ بالله لما يمر بها عليك يأتي ويقول لك ما هذا الخيال عندك، أنت زائغ العقيدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم طمأن الصحابة قال أوجدتم ذلك؟ قالوا نعم. قال ذاك صريح الإيمان. وفي رواية الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. ما الدليل على أنه وسوسة؟ تعاظمهم، مثل الإنسان اللي يأتي ويسأل غيره ويقول أنا عندي وساوس في الله، فنقول تعاظمك لها يدل على الإيمان، فلا تطع الشيطان. فهمتم المسألة هذه؟ فلذلك ما قد يخطر بالبال كيف تعالجه؟ بثلاثة أمور. أولا تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتكررها. ثانيا تقول لا إله إلا الله، سبحان الله والحمد لله والله أكبر. ثالثا تعرض. إيش معنى تعرض؟ تنتقل، بدل ما أنت سابح في التخيلات تنتقل. كيف تنتقل؟ تذهب تكلم فلان، تقرأ في كتاب، تعمل، تركب سيارتك، يعني إيش؟ تنقل نفسك من حال الوسوسة إلى حال أخرى تشتغل بها ماديا. وبإذن الله عز وجل يعينك الله عز وجل على هذا الشيطان ووساوسه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعيذنا من الشيطان الرجيم ومن وساوسه ونفخه ونفه وتلبيسه وتدليسه. نعم يا شيخ. القاعدة السابعة: صفات الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها، فلا نثبت لله تعالى من الصفات إلا ما دل الكتاب والسنة على ثبوته. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، لا يتجاوز القرآن والحديث. رسوله، نعم. أو وصفه به رسوله، لا يتجاوز القرآن والحديث. انظروا القاعدة الخامسة في الأسماء. سبقت يعني، نعم. ولدلالة الكتاب والسنة على ثبوت الصفة ثلاثة أوجه: الأول التصريح بالصفة كالعزة والقوة والرحمة والبطش والوجه واليدين ونحوهما. الثاني تضمن الاسم لها، مثل الغفور متضمن للمغفرة والسميع متضمن للسمع ونحو ذلك. انظروا القاعدة الثالثة في الأسماء. الثالث لتصريح ولا؟ نعم، التصريح، يمكن في ال ناقصة. التصريح، نعم. الثالث التصريح بفعل أو وصف دال عليها، كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والمجيء للفصل بين العباد يوم القيامة والانتقام من المجرمين، الدال عليها على الترتيب. قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، الحديث. وقول الله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، وقوله: إنا من المجرمين منتقمون، الآية. أحسن. القاعدة السابعة: صفات الله توقيفية لا مجال للعقل فيها، وهذه تشبه القاعدة الخامسة في الأسماء التي قال فيها: أسماء الله توقيفية. تذكرون مر معنا أسماء الله توقيفية؟ هذه القاعدة الخامسة في الأسماء. وهنا القاعدة السابعة في الأسماء: صفات الله عز وجل توقيفية، فيقال فيها ما يقال في الأسماء: فلا نثبت لله من الصفات إلا ما دل عليه الكتاب والسنة. وهذا الذي قاله الأئمة كالإمام أحمد وغيره: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث. ما في شيء اسمه شيء نثبته بعقولنا، لا يتجاوز القرآن والحديث. السمع قد يدل على صفة، والعقل يدل، ما في بأس. فهمتم؟ يعني العلم دل عليه السمع، هل يدل العقل على صفة؟ نقول نعم لا بأس، لكن بقاعدة: ما هو قياس التمثيل ولا قياس الشمول، قياس الله بخلقه، وإنما بقاعدة قياس الأولى. فهمتم هذا؟ يعني القاعدة العقلية ما هي قياس منطقي ولا قياس أصولي في باب العقائد، وإنما هو قياس الأولى. العلم كمال للمخلوق، الله أولى بهذا الكمال، هذا إيش دليل؟ عقلي. لكن الأصل نحن لا نثبت من الأسماء والصفات إلا ما جاء بالكتاب والسنة، وهل نحن بحاجة إلى غيره؟ قالك ما احنا بحاجة إلى غيره. لسنا بحاجة لا إلى كتب أهل الكتاب ولا إلى قواعد المتفلسفة ولا إلى تأصيلات المتكلمين ولا إلى تقديرات من يأخذ بأدلة العقول، كل هذه لسنا بحاجة إليها، لأننا أغنياء بالكتاب والسنة. فكما أننا أغنياء بالكتاب والسنة، والله أكمل لنا الدين في أحكامه وأخلاقه وتشريعه، فكذلك أيضا أكمله لنا في بيان عقائده، ومنها ما يتعلق بأسماء الله وصفاته. وهذه ميزة دينكم أيها المسلمون، دين كامل لا يحتاج إلى استدراك كما يفعل أهل البدع. أهل الضلالات والبدع من المتصوف وغيرهم يبغى يستدرك على رب العالمين. يا أخي لو أخذنا بالكتاب والسنة لكنا أعبد الناس وأفقه الناس وأحسن الناس خلقا وحكما. حتى الدولة الإسلامية، حتى المسؤول، حتى التاجر، حتى المجاهل، حتى في الغلاء في العلاقات الدولية والاقتصادية، ديننا على الكمال، لسنا بحاجة إلى غيره. ثم يأتي من يتسمى بالمسلمين بأسماء المسلمين من كاتب رقيع يقول هذا تخلف، هذه ظلامية، هذا تأخر، هذا رجوع إلى القرون الماضية المظلمة. والنور أين هو؟ في قوانين الغرب وأخلاق الغرب الإباحية التي وصلت إلى الانحطاط الكامل حين يقررون في برلماناتهم إباحة الشذوذ ثم ينقلونها إلى المسلمين. هذا يذكرنا هنا بالكمال. لسنا بحاجة إلى فلسفة ولا إلى فكر ولا إلى ثقافة. نعم، مثل ما فعل المسلمون لما فتحوا بلاد فارس والروم، استفادوا من حضاراته. وواجب علينا اليوم أن نستفيد وأن نؤسس قوات وقدرات وتقنيات مثل ما عند الغرب، بل يجب أن نتفوق عليه. هذا واجب شرعي، لكن التشريع والأحكام والحلال والحرام والدين والتوحيد والأخلاق والحكم والبيان، لسنا بحاجة إلى مبادئ الغرب، لسنا بحاجة إليهم. كيف لا والله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم وختم به الرسالات وأنزل عليه هذا القرآن المعجز مع بيانه من السنة النبوية ليكون رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالم، أي أن هذا الإسلام ما هو لنا. يعني لما نقسم العالم نقول هذا إسلام حقنا، هذا تبعنا. لا يا أخي، نحن تبعه، نحن الذين نعتز ونرتفع بالانتساب إليه. أما هو فهو رسالة الله إلى العالمين، فاليهود والنصارى والكونفوشيون والوثنيون والبوذيون والملاحدة والشيوعيون والعلمانيون كلهم جاءهم هذا النداء الرباني بأن يدخلوا في الإسلام. الإسلام هو الفئة معينة، الإسلام حكم الله عز وجل، ومن سمع برسول الله صلى الله عليه وسلم قامت عليه الحجة في مشارق الأرض ومغاربها. ولهذا رؤساء الدول الغربية ووزراؤهم ومثقفوهم ومفكروهم وإعلاميهم كل واحد منهم مدعو للدخول في الإسلام. ووالله إن المسلم الذي يدخل في الإسلام وهو عامل في هذه البلاد يهديه الله للإسلام أفضل من أكبر رئيس دولة في الغرب وهو على الكفر بالله عز وجل، وإن هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا. لماذا العبث والاستهانة بهذا الدين الذي رفعه الله عز وجل عاليا؟ حين تتعلم دينك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وعقيدتك أن تتعسس بها وتغتني بها، لست بحاجة إلى غيرها، ولست مستكبر على الآخرين حين تحملها. لا والله، أنت تعتز بدينك وترجو الخير للآخرين. فالقاعدة هنا تقول إن صفات الله عز وجل لا مجال للعقل. طيب كيف استنباط الصفة؟ أظنها سبق بيانه، التصريح بالصفة: ولله العزة ولرسوله، إن رحمة الله قريب من المحسنين، إن بطش ربك ويبقى وجه ربك، بل يداه مبسوطة، هذا كله إثبات لله. أو تضمن الاسم، يعني كل اسم كما سبق من أسماء الله يدل على صفة، وهذا أشار الشيخ لأنه مضى في القاعدة الثالثة من قواعد الأسماء. أو التصريح بفعل أو وصف يدل على الصفة. ثم استوى على العرش، هذا تصريح بفعل يدل على إيش؟ على صفة الاستواء لله. قال صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، هذا خبر، ينزل ربنا إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، هذا في الأحاديث الصحيحة. فنستنبط منه صفة النزول لله عز وجل. وجاء ربك، نستنبط منه صفة المجيء لله عز وجل. إنا من المجرمين منتقمون، نستنبط منه صفة الانتقام لله عز وجل من المجرمين والطغاة الكافرين، وهكذا. إذن كل الصفات من أين نأخذها؟ من الكتاب والسنة. نعم يا شيخ. الفصل الثالث: قواعد في أدلة الأسماء والصفات. القاعدة الأولى: الأدلة التي تثبت بها أسماء الله تعالى وصفاته هي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تثبت أسماء الله وصفاته بغيرهما. وعلى هذا فما ورد إثباته لله تعالى من ذلك في الكتاب والسنة وجب إثباته، وما ورد نفيه فيهما وجب نفيه مع إثبات كمال ضده، وما لم يرد إثباته ولا نفيه فيهما وجب التوقف في لفظه فلا يثبت ولا ينفى لعدم ورود الإثبات والنفي فيه. وأما معناه فيفصل فيه، فإن أريد به حق يليق بالله تعالى فهو مقبول، وإن أريد به معنى لا يليق بالله عز وجل وجب رده. أحسن، هذه قاعدة انتقل فيها إلى الفصل الثالث، لأنه كان عندنا قواعد في الأسماء وقواعد سبع في الصفات، ماشي هذا؟ الآن القواعد المشتركة، القواعد المشتركة في الأسماء والصفات، وبدأها بهذا الفصل في عدد من القواعد المتعلقة بالأدلة، وهذا باب عظيم. ما الدليل على ثبوت الأسماء والصفات؟ نحن أشرنا في الدروس الماضية إلى شيء من الاستدلال أحيانا، لكن الشيخ الآن هنا يريد أن يقرر قواعد. فذكر القاعدة الأولى أن الأدلة من أين التي تثبت بها أسماء الله وصفاته، ما هي؟ كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا سبق بيانه بعد قبل قليل، لأنه في الأسماء لا تثبت إلا ما جاء في الكتاب والسنة، وفي الصفات آخر قاعدة لا نثبت منها إلا ما جاء في الكتاب والسنة. اجمع بينهما، قال لك الأسماء والصفات لا يثبت منها إلا ما ورد في الكتاب والسنة. ما الجديد هنا وقد سبق جزء منه في الأسماء وجزء منه في الصفات؟ ترك الجديد هنا أنك في باب الأسماء والصفات تكون مبانيها على قاعدة معينة. ما هي هذه القاعدة؟ قاعدة تقول: ما أثبته الله وجب إثباته، وما نفاه وجب نفيه مع إثبات كمال ضده. ماشي هذا؟ طيب، وما لم يرد إثباته ونفيه، هنا الجديد. يعني عندنا أسماء وصفات ورد إثباتها، صفات جاء نفيها، ماشي هذا ولا لا؟ نفيها وهي دالة على إثبات كمال ضده. طيب، هناك قد تكون هناك صفات لم يرد إثباتها ولا نفيها، فلأنها لم ترد في الكتاب والسنة يجب التوقف فيها لا نفيا ولا إثباتا. فهمتم القاعدة؟ نتوقف فيها لا نفيا ولا إثباتا، هذا من ناحية إثبات ألفاظها. طبعا سيأتي الشيخ بأمثلة لذلك. أما المعنى لقال هل تثبت المعنى فنفصل، إن كان حقا يليق بالله قبلناه وإن كان باطلا لا يليق بالله رددنا. طيب، حتى نأخذ تفصيلا لهذه القاعدة نتابع الكلام فيها. نعم، فمما ورد إثباته لله تعالى كل صفة دل عليها اسم من أسماء الله تعالى دلالة مطابقة أو تضمن أو التزام. مضى هذا أو ليس كذلك؟ في قواعد الأسماء كل اسم يدل على الاسم بالمطابقة والتضمن والالتزام، فهذا نأخذ به، نأخذ بدلالة المطابقة ونأخذ بدلالة التضمن ونأخذ بدلالة الالتزام، ماشي هذا؟ طيب، وبعدين ومنه كل صفة دل عليها فعل من أفعاله كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والمجيء للفصل بين عباده يوم القيامة ونحو ذلك من أفعاله التي لا تحصى أنواعها فضلا عن أفرادها ويفعل الله ما يشاء. أيضا هذا سبق، كل وصف جاء على صيغة الفعل نثبته. الرحمن على العرش استوى، ينزل ربنا، واضح هذا ولا لا؟ وهذا سبق. طيب، أيضا ومنه الوجه والعينان واليدان ونحوها، هذه وردت، هذه صفات وردت فنثبتها. ويبقى وجه ربك، ويبقى وجه ربك تجري بأعيننا، وأيضا بل يداه مبسوطتان ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، هذه كلها نثبتها. بعده ومنه الكلام والمشيئة والإرادة بقسميها الكوني والشرعي، فالكونية بمعنى المشيئة والشرعية بمعنى المحبة. ومنه الرضا والمحبة والغضب والكراهة ونحوها. نعم، فنثبت لله الكلام، ونثبت لله صفة المشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، ونثبت لله عز وجل الإرادة بقسميها الكوني كقوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، والإرادة المقتضية للمحبة مثل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هذه نسميها الإرادة الشرعية الموافقة للمحبة. وأيضا من الصفات صفة الرضا، قال تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه. صفة المحبة، قال تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. صفة الغضب، قال الله تعالى وغضب الله عليه ولعنه. صفة الكراهة، قال تعالى ولكن كره الله بآثهم فثبطهم ونحوها. عرفتم؟ هذه كلها جملة من مجموعات الصفات التي نثبتها لأنها جاءت في الكتاب. طيب، أكمل. ومما ورد نفيه عن الله سبحانه لانتفائه وثبوت كمال ضده الموت والنوم والسنة والعجز والإعياء والظلم والغفلة عن أعمال العباد وأن يكون له مثيل أو كفو ونحو ذلك. هذا واضح. إذن القسم الأول في الإثبات، القسم الثاني ما جاءنا فيه، وهذا سبق. نفى الله عن نفسه الظلم، ونفى عن نفسه العجز، ونفى عن نفسه السنة، ونفى عن نفسه النوم، ونفى عن نفسه الإعياء، ونفى عن نفسه الغفلة ونحو ذلك. فهذه ننفيها عن الله كما وردت، ونثبت له كمال ضده. ماشي؟ هذا كل الأمثلة السابقة سبقت في قواعد الأسماء وقواعد الصفات. الجديد الآن، تفضل. هذا الجديد. ومما لم يرد إثباته ولا نفيه لفظ الجهة، فلو سأل سائل هل نثبت لله تعالى جهة، قلنا له لفظ الجهة لم يرد في الكتاب والسنة إثباتا ولا نفيا، ويغني عنه ما ثبت فيهما من أن الله تعالى في السماء. وأما معناه فإما أن يراد به جهة سفل أو جهة علو تحيط بالله، أو جهة علو لا تحيط به. فالأول باطل لمنافاته لعلو الله تعالى الثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع. والثاني باطل أيضا لأن الله تعالى أعظم من أن يحيط به شيء من مخلوقاته. والثالث حق لأن الله تعالى العلي، لأن الله تعالى العلي فوق خلقه ولا يحيط به شيء من مخلوقاته. أحسن. الشيخ ضرب مثال بإيش؟ بصفة تقال، لكن والله ما نقدر، فيها احتمال لأنه لم يرد نصا. فمثلا ورد نص أن الله سبحانه وتعالى في السماء وفوق العالم، يخافون ربهم من فوقه، وأن الله على العرش استوى، وهو يدل على علوه لأن العرش سقف المخلوقات والله فوق ذلك. فدلت الأدلة التي تزيد على المئات، وبعضهم قال تزيد على 1000 دليل، على أن الله في العلو فوق السماوات. خلافا لمن قال إن الله في كل مكان، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم سأل الجارية، والجارية مملوكة عامية، لما أراد صاحبها أن يعتقها قال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. فشهد لها بالإيمان في إثباته أن الله في السماء، فدل هذا على إثبات علو الله، وهذا متقرر في العقول وفي الفطر. حتى الفطرة الله فطر جميع الناس على أن يطلبوا الله أين؟ أين؟ عند الحاجة إلى الله أين تتجه؟ حتى الكافر الذي لا يؤمن بالله فطره الله على أنه يتطلب ربه فين؟ في العلو. الاستواء النزول ينزل ربنا يدل على العلو. الإسراء والمعراج عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى أين؟ جاوز 7 عرج به إلى الله. إذن الأمر الأول إثبات علو الله عز وجل فوق خلقه، وأن الله فوق العالم عال عليهم، على العرش استوى، هذا مقطوع به، يجب أن يتعلمه الصغير والكبير، هذا ما هو من العلم الذي لا يتعلمه إلا طلبة العلم، هذا يتعلمه حتى العوام حتى الصغار. أبو 3 سنين يقول له أين ربك؟ ربك في السماء. العامي المتعلم الذكر الأنثى الصغير الكبير كلهم نعلمهم أين الله، لأن هذا هم مفطورون عليه، والأدلة التي لا تحصى دلت عليه. للأسف للأسف أن المذهب الجهمي والمعتزلي ومذهب الأشاعرة المتأخرين ومذهب الماتريدية مطبقون على نفي علو الله للأسف. ويقررونه في مدارسهم وفي كتبهم. وإذا قلت له الله في السماء قال لا تجسم، لا تشبه. فإذا سألته إذن أين الله؟ أجاب بجواب غريب، قال الله في كل مكان. الله في كل مكان، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. الله في كل مكان، الله في كل مكان، يعني إيش معنى في كل مكان؟ يعني لا فرق بين السماء ويمينك وشمالك وتحت الأرض، يعقل هذا؟ الله في كل مكان. أنت فررت من التشبيه لتقع في الحلول. ولهذا قال بعض السلف إذا قال لك الله في كل مكان فاسأله هل الله في الحمامات والحشوش أم لا؟ الحشوش هي إيش؟ إيش هي يا شباب؟ أماكن قضاء الحاجة. هل الله في هذه الأماكن أم لا؟ فإن قال نعم فقد قال على الله قولا عظيما، وإن قال لا فسد قوله. معناه الله في مكان دون مكان. وإذا قلت الله على العرش استوى، الله في العلو، قال لا تشبه لا تجسم، الله ليس في مكان دون مكان، الله كان ولا مكان وهو الآن على مكان. سبحان الله، الله يخبرنا أنه خلق السماوات وخلق العرش ثم استوى على العرش، وأنت تقول هو على مكان قبل أن يخلق المكان؟ أأنت أعلم أم الله؟ الفطر كلها تتطلب الله في السماء، الأدلة الصريحة كلها تدل على القرآن. نزل من أين؟ من عند الله. ينزل من عند الله. جبريل نزل من أين؟ من عند الله. الرسول صلى الله عليه وسلم عرج به ليلة المعراج إلى الله. ثم يأتي هذا القائل ويقول لا لا لا، قل الله في كل مكان. الله حال في كل مكان، يعني بجانبنا، الله داخل السماوات، الله في كل مكان. ما هذا القول؟ ما هذا الحلول العام؟ إذا كان النصارى كفروا لأنهم قالوا إن الله حل في عيسى، فكيف بهذه المقالة الخطيرة أن الله حال في كل مكان؟ بعض متكلم الأشاعرة قال قولا أخطر منه، لأنه هروب من أن الله في كل مكان، قال الله لا داخل العالم ولا خارجه، وهذا هو العدم، ليس له وجود، لا داخل العالم ولا خارجه، هذا ليس له وجود، صح ولا لا؟ لا داخل العالم ولا خارجه هذا غير موجود، هذا مستحيل. إما يكون الله داخل العالم أو يكون خارج العالم، وقطعا الله لا يكون داخل العالم وإنما هو خارج العالم، لأن العالم كله في قبضته لا يساوي خردلة، في يده لا يساوي خردلة. إذن هو عال على العالم، فوق العالم، قادر عليه. هذا هو الإيمان الصحيح، وهذا الذي فطرت عليه النفوس، وهو الذي دلت عليه العقول. واضح يا مشايخ؟ طيب نعود للمسألة. المسألة هي هل الله في جهة أم لا؟ هل الله في جهة أم لا؟ إيش فهمتم من الكلمة؟ جهة يعني إيش؟ تعرفون الجهات الست ولا لا؟ أمام وخلف ويمين وشمال وفوق وتحت. فهل يقول القائل الله في جهة أم لا؟ كلمة جهة هنا لاحظتم معي؟ لها احتمالين، احتمال حق واحتمال باطل. الاحتمال الأول أن يكون في جهة، ماشي هذا؟ بمعنى أنه في جهة تحيط به مخلوقات، أو أن يكون في جهة علو كالسماء لكن تحيط به سماوات، أو أن يكون في جهة العلو المطلق. كم صارت المعاني اللي ذكرها الشيخ؟ كم؟ ثلاث. إما في جهة كالجهات الست تحيط به بقية الجهات، مثل المخلوق، مثل أي واحد منا. أنت أمامي أو أنا أمامك، كل واحد منا تحيط به الجهات الأخرى. أو أنه في العلو يعني في السماء لكن تحيط به السماوات، أو أنه في جهة العلو المطلق فوق السماوات. فإذا استفصلنا عرفنا الحق من الباطل. فإذا قال قائل الله في جهة، نقول ماذا تقصد؟ الله تحيط به الجهات، هذا باطل. ماذا تقصد؟ هل الله في السماء وتحيط به السماوات؟ هذا باطل. هل تقصد أن الله في جهة العلو فوق العالم على العرش استوى؟ هذا حق. صح ولا لا؟ هذا في مقام إثبات الجهة. واحد يقول لك الله في جهة، فماذا نضع له؟ تبيه التقديرات الثلاث. اعكس، لو جاء واحد وقال الله منزه عن الجهة، الله منزه عن الجهة، فنقول له تقصد منزه عن أن تحيط به الجهات، كلامك حق. تقصد أنه في العلو لكن تحيط به السماوات، كلامك حق. تقصد أن الله ليس على العرش وليس فوق العالم، كلامك باطل. فهمتم الفرق بين الصياغتين الأولى والثانية؟ واضحة إن شاء الله يا مشاء. وعلى هذا فإثبات صفة العلو لله عز وجل واستوائه على عرشه هو قول أئمة السلف وإطباقهم وإجماعهم، ولم يعارض في ذلك إلا الجهمية والمعتزلة ومن قال بقولهم. نعم يا شيخ. ودليل هذه القاعدة السمع والعقل، فأما السمع فمنه قوله تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، وقوله فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون الآية، وقوله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا الآية، وقوله من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، وقوله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، وقوله وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، إلى غير ذلك من النصوص الدالة على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن والسنة. وكل نص يدل على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن فهو دال على وجوب الإيمان بما جاء في السنة، لأن مما جاء في القرآن الأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مما جاء في القرآن الأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والرد إليه عند التنازع، والرد إليه يكون إليه نفسه في حياته وإلى سنته بعد وفاته. فأين الإيمان بالقرآن لمن استكبر عن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم المأمور به في القرآن؟ وأين الإيمان بالقرآن لمن لم يرد النزاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أمر الله به في القرآن؟ وأين الإيمان بالرسول الذي أمر الله به القرآن؟ أمر به القرآن. وأين الإيمان بالرسول الذي أمر به القرآن لمن لم يقبل مما جاء في سنته؟ كذا عندكم النسخة أو في نسخة ثانية؟ هذه النسخة. وش النسخة؟ وأين الإيمان بالرسول؟ أيوة، لمن ما جاء نفس العبارة. نفس العبارة. طيب أكمل يا شيخ. ولقد قال الله تعالى ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء الآية، ومن المعلوم أن كثيرا من أمور الشريعة العلمية والعملية جاء بيانها بالسنة، فيكون بيانها بالسنة من تبيان القرآن. وأما العقل فنقول إن تفصيل القول فيما يجب أو يمتنع أو يجوز في حق الله تعالى من أمور الغيب التي لا يمكن إدراكها بالعقل، فوجب الرجوع فيه إلى ما جاء في الكتاب والسنة. أحسن. ما الدليل على وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة؟ ذكر الشيخ أمرين، الأدلة من القرآن التي تقول اتبعوه آمنوا به، وهذا في القرآن كثير، وذكر الشيخ رحمه الله جملة من الآية وهو واضح للجميع، أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء في الكتاب والسنة يجب الأخذ به، اتباعه، عدم معصيته، وكل هذه الأدلة واضحة. ما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا، فآمنوا بالله ورسوله، أي بما جاء في الكتاب والسنة. من يطع الرسول فقد أطاع الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وأن احكم بينهم بما أنزل، كلها رد، فهذا مقطوع به. ماشي هذا ولا لا؟ هذا القسم الأول. إذن دلائل القرآن دلت على وجوب اتباع وتصديق وإثبات ما جاء به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني من كلام الشيخ مهم جدا في بيان وجوب اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الأحاديث النبوية، وكما قلنا لكم فيه من يفرق بين القرآن والسنة، يقول القرآن متواتر فنأخذ به والسنة آحاد فلا نأخذ به. الشيخ رحمه الله أراد أن ينقض هذا الأصل، وخاصة لفئة لا تحتج بالسنة أبدا وتزعم أنها تحتج بالقرآن فقط، وقد يسمون أنفسهم بالقرآنيين، وهذه طائفة مشهورة، وهذا اللقب ليس بصحيح بالنسبة لهم، ليسوا قرآنيين على الوجه الصحيح كلقب، مع أن هذا اللقب غير صحيح، ما ننفسر أحد ولا نلقب أحد بالقرآني، لكن هم بتسميتهم لأنفسهم أنهم قرآنيون كذبوا. لماذا؟ لأنهم حينما لا يأخذون بما جاءت به سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهم مكذبون للقرآن. عرفتم هذه النحلة يا شباب؟ نحلة تقول نأخذ بالقرآن ولا نأخذ بالسنة. ليش؟ قال لأن السنة فيها أحاديث وموضوعة ومكذوبة وفي رواة ولا ندري ما الصحيح ولا إلى آخره، مع أن هذا كذب على أئمة العلم وأئمة الحديث. لكن نقول لهم تعالوا، أنتم تزعمون أنكم تأخذون بهذا القرآن كله؟ يقول نعم. ولا تأخذون بالسنة؟ نقول أنتم كذبة، أنتم مكذبون بالقرآن ومخالفون له. كيف؟ في القرآن العظيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، من يطع الرسول فقد أطاع الله، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم وأن احكم بينهم بما أنزل الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. هل عملتم بهذه الآيات؟ أليست هذه آيات من القرآن الكريم؟ هل عملتم بها يا من تدعون أنكم تأخذون بالقرآن؟ والله لا يمكن أن تعملوا بها إلا إذا أخذتم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا فرفضكم لسنة النبي الصحيحة هو تكذيب للقرآن. إذن أنتم تأخذون من القرآن ما تهوون وتدعون ما يخالف هواكم، بينما طريقة المسلمين جميعا وليس الطريقة المتفلسفة ولا القرآنيين ولا غيرهم من وأشباههم من أهل الزندقة والإلحاد أنهم يأخذون بكل ما جاء به الكتاب والسنة، لأن هذا هو علامة الإيمان. فأسأل الله يرزقني وإياكم الإيمان، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، ونلتقي غدا إن شاء الله تعالى لنكمل ما نستطيعه من هذا الكتاب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.